كل واحد سواء أسقط الدين عليه، يعني لو أسقطت بقية المهر صار هذا خلع. فيما يجري من غير الصداق، يعني عندما عقد عليها أخذ يهدي هدايا إلى إيه؟ لا الهدايا خارج الصداق، خارج الهدايا خارج الصداق. نعم.